الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. غافر الذنب سبحانه وتعالى قد سهل لنا طرقا لنصل إلى مغفرته سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه السبل أو هذه الطرق الصلاة. الصلاة شأنها في الإسلام عجيب. الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على الخلائق وأمروا بها، حتى نرى مثلا أن عيسى عليه السلام وهو طفل رضيع صغير حينما تكلم قال كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الآن الذي يتكلم هو طفل رضيع في المهد، وأول ما تكلم به عيسى عليه السلام أنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. الله عز وجل أوصاه أي أمره بالصلاة في هذا التوقيت. نعم، في هذا التوقيت الصلاة أمرها فعلا أمر عجيب سبحان الله. يعني لو نظرنا إلى فرائض الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إلى ذلك سبيلا، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فرائض الإسلام، أركان الإسلام، يدخلها جميعا العذر إلا الصلاة. يبقى إنسان يعني يقدر أنه هو يجهر بالشهادتين، خلاص يجهر بالشهادتين. طيب في ضرر، خلاص ممكن يسر الشهادتين بمسلم سرا، ولكن مسلم. بل لما كفار قريش اضطروا عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فسبه تحت شدة العذاب ووطأته، فأتى عمار رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقص عليه ما جرى. أنا تحت شدة العذاب، اضطروني أن أسبك، فقلت كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فنزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى إذن هنا يدخل العذر في الشهادتين. طيب عندنا الآن الزكاة، حضرتك معاك فلوس بس لم تبلغ النصاب، خلاص ما فيش عليك زكاة خلاص. طيب فلوس كتيرة جاوزت النصاب وحال عليها الحول، أتى عليها سنة كاملة، خلاص والله حضرتك بقى تزكي وربع العشر. طيب حضرتك ما فيش معاك فلوس، خلاص حضرتك محتاج فلوس خد انت من الزكاة، ما فيش مشكلة خالص. قادر تصوم صوم، طب مش قادر مريض مثلا أو في شيء، خلاص فعدة من أيام أخر. طيب مريض مرض مزمن، خلاص مش هتقدر تصوم لا النهاردة ولا السنة اللي جاية، انت بالفعل خلاص مش هتقدر تصوم تاني، كفارة أطعم. طب مفيش معايا فلوس للإطعام، خلاص براءة، مفيش عليك حاجة خالص، لا انك تكفر ولا انك تقضي، لا هذا ولا ذاك، خلاص. الحج في الأساس لمن استطاع إليه سبيلا، قادر تحج حج، مش قادر خلاص. تعال بقى معايا للصلاة، في مية اتوضى، طب مفيش اتيمم، ومفيش اكتر من التراب اتيمم، مفيش مشكلة خالص. قادر تصلي واقف صلي، مش قادر اقف اقعد، طب مش قادر اقعد نام. طيب انا في بلدي صلي صلاة مقيم اتم، طب انا مسافر وتعبان اقصر الصلاة. طيب انا بحارب صلي صلاة الخوف، مفيش حاجة اسمها مسلم ما بيصليش، دي مش موجودة. الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي لا يدخله العذر أبدا الصلاة، وده بيبين منزلة وقدر الصلاة. مفيش حاجة اسمها مسلم ما بيصليش يا جماعة، دي مش موجودة. طالما أنك مسلم يبقى لابد أنك تصلي، ده لابد. وأول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة الصلاة، أول حاجة هنتحاسب عليها كلنا صلاتنا. والصلاة لو عدت كده والحمد لله وصلينا كويس والله عز وجل أكرمنا ومرت الصلاة على خير، اللي بعدها سهل إن شاء الله. طب لو ما مرتش، لو إنسان ما صلاش، اللي بعدها هيكون أصعب من كده إن شاء الله. فالإنسان المسلم يحرص ويحافظ على إيه؟ ويحافظ على الصلاة، إن أمر الصلاة يا جماعة مهم جدا جدا جدا. أنا أحيانا كثيرة استغرب من الناس مثلا اللي ماشية في الطرقات أو قاعدة على المقاهي أو كده في وقت الصلاة، سمعين الأذان، سمعين الإقامة، ممكن يكون الإمام بيصلي كمان في الخارجي، فقاعدين برا سمعين الصلاة. أنت ليه مش بتقوم؟ ليه؟ يعني إيه اللي منعك إنك تصلي؟ يعني سبحان الله حاجة عجيبة جدا جدا جدا. ولكن يعني قد تزول حيرتنا إذا تأملنا قول الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. هناك أناس الله عز وجل لا يريد عبادتهم، لا يحب عبادتهم، فثبتهم. يبقى سامع الأذان وسامع الإقامة وسامع الصلاة، وربما القهوة في وش المسجد مش بعيد، بس مش قادر يقوم يصلي. الله عز وجل لا يريده، الله عز وجل ثبته فأقعده في مكانه وحرمه من الصلاة. والعبد الذي هو على هذه الحال عليه أن يراجع نفسه، ما الذي فعله العبد، ما الذي فعله العبد حتى يحرم من السجود بين يدي مولاه؟ انت ايه اللي انت عملته؟ ايه الجناية اللي انت جنيتها بينك وبين الله حتى يثبتك الله عز وجل ولا يوفقك للصلاة، لان تأتي الى بيته فتتطهر، تقوم تقرأ القرآن وتسجد بين يديه؟ انت ايه اللي عملته بالضبط؟ عليك ان تراجع نفسك جيدا مرة واثنين وثلاثة، ولابد أن تصلح ما أفسدت. والصلاة، الصلاة آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة وصى الله عز وجل بها عيسى عليه السلام رضيعا في المهد، ووصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة قبل أن يفارق الدنيا: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة. وآيات كثيرة تأتي في كتاب الله عز وجل تأمر المسلمين بإقامة الصلاة. والأمر مش بس إن احنا بنصلي، لا، ده الصلاة فرصة عظيمة للمغفرة، زي ما هيجي إن شاء الله عز وجل معانا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجمعنا بكم دائما على خير، غفر الله لنا ولكم أحبتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.